نبدأ إن شاء الله. بنا أكباد الإبل فأصبر شوي رعشة الجسم هذه مشكلة. لا الرعشة دي في الشام. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة: باب ذكر الإيمان، بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول أئمة المسلمين. لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال محمد بن الحسين: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم: ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. هذا باب عظيم فصله وبينه الإمام الآجري رحمه الله تعالى. وهذا الباب حاصله أن الشيخ يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل، واعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن وفي كلام الله ومنه القرآن أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، وأن القرآن كلامه على الحقيقة، وأنه غير مخلوق، أعني القرآن، ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر كما سيأتي تفصيل ذلك. وأن الله عز وجل لم تستجد عليه صفة الكلام، لم يزل متكلما، أي أن الله لم يزل متصفا بصفة الكمال أزلا وأبدا، وهو يتكلم إذا شاء أن يتكلم. وأهل السنة إنما أظهروا هذا المعتقد أن القرآن كلام الله ونصوا على أنه غير مخلوق لما أحدث الجهمية ما أحدثوا، فأنكروا القرآن أن يكون كلام الله على الحقيقة، وقالوا هو مخلوق خلقه الله كسائر المخلوقات. فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل ومنها الكلام، فلذلك رد عليهم أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يزل الله متكلما إذا شاء أن يتكلم. والشيخ أورد آيات متعددة في إثبات اعتقاد أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنتم إذا تدبرتم في الآيات ومما ينبغي على المسلم وعلى صاحب السنة على وجه الخصوص أن يتدبر في القرآن ليفهم مقاصد القرآن في تقرير التوحيد. فلو نظرتم في هذه الآيات الكريمة التي ساقها الإمام الآجري تجدون أن كل آية تصرح بأن القرآن كلام الله، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بكلام الله. وبعد ذلك أتى بالآيات التي تثبت أن القرآن من علم الله عز وجل. وينبغي على طالب العلم إذا درس العقيدة أن يعتني بأصلين اثنين: الأول أن يعتني بالنصوص مستخرجا وجه الدلالات منها، الثاني أن يعتني بكلام أهل العلم ليستعين من خلال هذا الكلام على فهم دلالات النصوص. فلا بد أن تعرف وجه الدلالات في الدليل الذي يسوقه أهل السنة. فإن قلت فما وجه الدليل في هذه الآيات على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ فالجواب أن الله عز وجل خاطب العرب بلغتهم التي يفهمونها، ونزل القرآن بلسان العرب. فالله عز وجل يصف القرآن بأنه كلامه، والعربي لا يفهم من لفظة الكلام إلا أن يكون صفة للمتكلم. فإذا قيل تكلم فلان بكذا فهو صفة للمتكلم. لذلك فلما سمى القرآن كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله، فلما سمى القرآن كلامه دل على أنه صفة من صفاته، وأن كلامه خرج منه حقيقة. فالمدعي أن كلامه مخلوق مدعي أن صفة الله مخلوقة، ومن ادعى أن صفة الله مخلوقة فقد كفر. فلا فرق بين قول القائل كلام الله مخلوق وبين قول القائل وجه الله مخلوق، علم الله مخلوق، كل هذا كفر. لماذا؟ لأنك إذا جعلت كلام الله مخلوقا، وكان الكلام عند العربي وفي لغة العرب صفة للمتكلمين، فعندئذ كان قولك بأن القرآن مخلوق بمنزلة قولك بأن وجه الله مخلوق على سبيل المثال، إذ جعلت صفة من ذات الله جعلتها ماذا؟ مخلوقة. لذلك أهل السنة لما يذكرون الآيات بأن القرآن غير مخلوق يدللون على أن الله سمى القرآن كلامه. لماذا؟ من هذا الوجه الذي بيناه، وحاصله أن الكلام في لغة العرب إنما هو صفة للمتكلم، فلما وصف القرآن بأنه كلامه دل على أنه صفة من صفات الله عز وجل. فإذا ادعيت بأنه مخلوق ادعيت أن الله شيء من صفاته مخلوق، وهذا ثم بعد ذلك تأتي الآيات التي تثبت أن القرآن من علم الله، فيحتج أهل السنة على أن القرآن من علم الله وأنه من العلم الذي أنزله الله على نبيه وأنه علم الله ومن علمه. فإذا ادعيت أن القرآن مخلوق فقد ادعيت أن علم الله مخلوق، إذن فقد نسبت إلى الله أنه قبل أن يخلق العلم ماذا كان؟ كان جاهلا عياذا بالله، وهذا هو الكفر الأكبر. لذلك يستدل أهل السنة بقوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، قول الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. إذن فمن ادعى أن كلام الله مخلوق فقد ادعى أن علم الله مخلوق، ومن ادعى أن الله قد خلق علما له بعد أن لم يكن فقد اتهم الله بالجهل. فوقع الكفر منك من وجهين. الوجه الأول أنك نسبت الله إلى ماذا؟ إلى الجهل، إذ قلت إن علم الله مخلوق وكلامه مخلوق وكلامه من علمك. الوجه الثاني من الكفر أنك جعلت صفة لله مخلوقة، ألا وهي صفة العلم، فوصفت ربك بأن من ذاته شيء مخلوق، فصار الكفر واقعا من وجهين. الوجه الأول أنك نسبت إلى الله الجهل، الوجه الثاني أنك وصفت الله بشيء من صفاته سبحانه وتعالى بالإيه؟ بأنها مخلوقة. وهذا هو وجه الدلالة لأهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حيث سمى الله القرآن كلامه فدل على أنه صفة من صفاته، وحيث أن الله سمى كلامه علما، فمن ادعى بأن كلامه مخلوق فقد ادعى بأن علمه مخلوق، ومن ادعى أن علم الله مخلوق فقد وقع في الكفر من ضربين: الوجه الأول أنه نسب إلى الله عياذا بالله الجهل، إذ زعم أن الله لم يعلم حتى خلق لنفسه علما، الثاني أنه جعل صفة من صفات الله مخلوق. وقد بينت في أول لقاء بيني وبينكم، قلت كثير من المخذلين لمعتقد أهل السنة يقولون الآن ما عاد هناك جهمية، فما الفائدة من هذه المباحث؟ وقد قلت في أول درس معكم إن قائل هذا الكلام جاهل بالعقيدة، لأنه لو عرف اعتقاد الإباضية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء في عمان وفي الجزائر وتونس والمغرب يصرحون من لم يقل بخلق القرآن فهو كافر، هذا قول الجهمية. وعندما تدرس قول الأشاعرة حقيقته يؤول إلى قول الجهمية، وسيأتي الرد على الأشاعرة. إذن هذا القول وهذا المعتقد عليه جل وكثير من جماهير زمانك ممن لم يفهموا السنة، إما أن يصرحوا به وإما أن يكون من لازم قولهم كما هو قول الأشاعرة، ويأتي التفصيل. ولماذا قال أهل السنة إن الله لم يزل متكلما؟ الجواب لأنك إذا ادعيت أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم صار متكلما فقد وصفت الله بصفة النقص والعجز. قال الله منكرا على من عبد العجل: أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، فجعل الدليل على عدم ألوهيته أنه لا يتكلم، واضح؟ إذن لذلك قال أهل السنة لم يزل متكلما، لأن الله عز وجل لم يزل بصفاته تبارك وتعالى صفات الكمال. لأنك إذا ادعيت أن الله استجد عليه وصف لم يكن متصفا به قبله، فإن كان هذا الوصف وصف كمال فقد ادعيت أن الله أتى عليه دهر وزمن ولم يكن متصفا بصفة كمال، إذن فقد كان متصفا بصفة النقص. لذلك قال أهل السنة لم يزل بصفاته أزلا. لماذا؟ لأن فقد صفة من صفات الكمال تستلزم نقصا، فإذا استجد على الله وصف في زعمك فقد زعمت أن الله كان ناقصا ثم استجد عليه صفات الكمال، ومن قال هذا فقد وقع في الكفر. وأما قول الإمام الآجري والجهمي فعند العلماء كافر، هذا كلام صحيح على وجه الإطلاق والعموم، وسيأتي فيه شيء من التفصيل. فإن قال لك رجل من أهل البدع إن الله عز وجل سمى ناقة صالح وأضافها إلى الله، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، فقد نسب الناقة إلى الله. قلنا إن النسبة تنقسم إلى قسمين: نسبة حقيقية ونسبة تشريفية غير حقيقية. فالناقة التي أضيفت إلى الله خلق من خلق الله قائم بذاته ليس له علاقة بصفات الله، فإذا كان هذا الخلق مستقلا منفصلا له ذات خلقها الله قائمة بذاتها، فالنسبة نسبة تشريف، كقولك بيت الله وناقة الله وأرض الله، أي أن الله خالقها. وأما إذا قلنا عين الله وكلام الله ووجه الله، فهذه إضافة صفة لموصوفها، إضافة صفة لموصوفها، فلا يقال هنا إن الإضافة في قوله كلام الله كالإضافة في قوله ناقة الله، إذ كلام الله الإضافة إضافة صفة لموصوفها، بينما عندما يقال ناقة الله وبيت الله وأرض الله إنما هي إضافة تشريف ليست إضافة حقيقية، لأن الناقة ليست من صفة الله عز وجل، والبيت ليس من صفة الله. نعم، بارك الله. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وعن ثروة بن نوفل قال: أخذ حبان بن الأرت بيدي فقال: يا أناه تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وعن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد بن حسين عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. وعن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال: سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: من المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد. قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. جاني ولد من إخواني الصغار في مصر، فسألني يوما قال: ما المشكلة؟ ولماذا أكثر أهل السنة في هذه المسألة في الكلام؟ إيش المشكلة عندما نقول القرآن مخلوق؟ فقلت له: وما المشكلة عندما يقال بأن وجه الله مخلوق؟ قال: هذا كفر. قلت: لماذا؟ قال: لأنه جعل شيئا صفة من ذات الله مخلوقة، فقد ادعى أن الله مخلوق، ثم ضحك. قال: فهمت. هذا هو. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة. قال: حدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له سلواني قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. وقال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون القزويني يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة. وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. وعن حمزة بن سعيد المروزي: وكان ثقة مأمونا قال: سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن، فما تقول فيه؟ فقال: اسمع إلي، ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر من زنديق، عدو لله تعالى، لا تجالسه ولا تكلمه. نعم، ابن علي هذا هما اثنان، الولد والأب. أما الولد فهو إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. الولد إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. هذا كان من الجهمية، وكان من الذين يقولون بخلق القرآن. أبوه إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي ابن علي ثقة إمام أخرج له الشيخان صاحب السنة. فإذا قيل ابن علي المبتدع القائل بخلق القرآن فهو الولد إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. نعم. وانظر، قال لا تجالس ولا تكلم. سبق الكلام حول هذا الباب العظيم، وهو مجانبة أهل البدع القائلين بالبدع وقول الكفر. نعم. عن أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. وعن مالك بن أنس قال القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. وعن مالك بن أنس قال القرآن كلام الله ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال ويستفضع قول من يقول ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويرتس حتى يموت. وعن إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل حتى سألته. فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء وألقيته في الماء. وعن يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. وعن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عن من قال القرآن مخلوق فقال من زعم أن علم الله تعالى وأسمائه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسمائه وصفاته مخلوقة فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا يشك بذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافر. وعن سعيد بن صيد أبي عثمان الواسطي قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذه الدويلة يعني بشرا للريش. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذب. قال تعالى أنا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر القرآن. انظر ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سخر الله الخلق بأمره للخلق والنجوم مسخرات بأمره بقوله حيث أمر. ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فلما قال ألا له الخلق وأدخل الألف واللام على جنس الخلق فدخل في كلمة الخلق كل مخلوق، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق والعموم. ألا له الخلق، فأدخل الألف واللام فشمل الخلق كله، ثم قال والأمر، فدل على أن الأمر ليس من الخلق، لأن الأصل في الواو أنها تفيد المغايرة والعطف. رأيت محمدا وأحمد، فإذا قلت رأيت محمدا رجلا شجاعا كريما لم تدخل الواو، لأنك تصف موصوفا واحدا. لذلك أنت لا تقول بسم الله والرحمن والرحيم، إنما تقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك تصف موصوفا واحدا. والله عز وجل يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. فلماذا فصل الأبكار عن الطيبات ولم يفصل كل ما تقدم؟ لأنها لا يمكن أن تكون طيبا وذكرا، فلما اختلف في الذاتان فصل بينهما بالإيه؟ بواو المغايرة. ولكن سيبة مؤمنة صالحة كيفة عاقلة دينة، كل هذه أوصاف لماذا؟ لامرأة واحدة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات. فلما أتى بشيء مغاير قال وأبكارا، لأنه لا يمكن أن تكون ذكرا وطيبا. إذن ألا له الخلق والأمر، فدل أن أمره بخلاف خلقه، وأن الخلق إنما كان خلقا بالأمر. وعن أحمد بن حنبل أسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر، وعن وكيع قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وعن محمد بن يوسف بن الطباع قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ وعن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل أن رجل قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد كفر بيني. قلت لأحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال أقول هو كافر. وعن أبي طالب قال قال لي أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت علي من قال القرآن مخلوق. قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت فإن علم الله هو القرآن. قال الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا في القرآن في غير موضع. إذن يظهر لنا من كلام الأئمة أن الأئمة مجمعون كما يقول ابن تيمية على تكفير الجهمية. فإن قلت فكيف كان أحمد لا يكفر رؤوس بعض الجهمية وعلى رأسهم الخليفة، بل كان يعذره ويرى له السمع والطاعة ويدعو له بالصلاح ويمنع الخروج عليه، مع أنه دعاه إلى خلق القرآن وعذب من عذب وقتل من قتل؟ فالجواب أن هذا يأتي للقاعدة الهامة أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، فإن المعين قد تقوم فيه موانع تمنع من تكفيره، وإن كان قوله كفر. وكثيرا ما يضرب علماء السنة مثالا بحديث الرجل في الصحيحين الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، أن رجلا كان في من كان قبلكم، والحديث معروف عندكم، وجمع بنيه وأمرهم إذا مات أن يحرقوه، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذب أحد من أهلي. فضعفه الله، قال: عبدي ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. قال: فغفر الله له. هذا رجل أنكر قدرة الله ليس من باب المعاندة، وإنما من باب الخوف من الله، فغفر له وعذر بجهله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك نحن نقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن لا نستطيع أن نعين كل قائل قال بهذه القولة بأنه كافر. قد يكون جاهلا يقوم فيه مانع من موانع التكفير، فعندئذ نطلق التكفير، فإذا أسقطناه على المعين هذا احتيج إلى إقامة الحجة عليه ودفع الشبهة. نعم. قال: وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي يقول حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان في مصر، فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي. قال الربيع: وسمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء من قلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول أن القرآن مخلوق، كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء. ولأنه قبل خلق الأشياء. نعم، هذه من حجج أهل السنة الكثيرة، حديث ابن عباس، وقد جاء موقوفا وصح مرفوعا في كتب الحديث المسانيد والسنن، وصححه الألباني، وجاء من أوجه ومن طرق عن ابن عباس لا يشك الواقف عليها بصحته عن ابن عباس، فقد رواه جماعة من أكابر ثقات ابن عباس، وعلى رأسهم سعيد بن جبير، وتابعه جمع من الثقات، وجاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وصححه الألباني وغيره من الأئمة، واحتج به الإمام أحمد وكثير من الأئمة. وحاصل حديث ابن عباس قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، هكذا صحت هذه اللفظة من أوجه عند الدارمي وعند غيره. فقال له: اكتب الحديث. قال: إن أول شيء خلقه الله القلم. إذن أول المخلوقات عند جماهير السلف القلم. فبما خلق القلم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إذن كان الكلام قبل أول مخلوق، فالكلام غير مخلوق، لأنه صرح إن أول شيء خلقه الله القلم. فإذا كان القلم مخلوقا بكلمة كن، إذن فقد كان الكلام قبل أول مخلوق، فالكلام ليس بمخلوق. واضح؟ أي نعم. نعم، وهو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. هذا فيه نزاع، أول مخلوق العرش أم القلم؟ والصواب أن أول مخلوق هو القلم. نعم، وهذا الذي اختاره جماعة منهم الألباني وغيره. نعم. قال وعن الزهري بن زياد قال سألت أبا عبد الله عن عباس بن زياد فقلت كان صاحب سنة، فقال رحمه الله قلت بلغني عنه أنه قال ما قولي في القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله، فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه رؤين على شيء لم يفصل له. رؤين هذا إمام من الأئمة رحمه الله، ثقة حافظ، وثقه النسائي وغيره. فذكر الإمام أحمد أنه لوين، وكان يبيع الخيل يقول هذا لوين فسمي لوينا، وقال في التهذيب، وذكر عنه قال سمتني أمي لوينا وقد رضيت. قال أنهم نبهونا على شيء ما كنا انتبهنا إليه من هذا الحديث. نعم. قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم، خلق القلم، والكلام قبل القلم. قلت والكلام قبل القلم، لأن الله بيّن أن الخلق يخلقهم بماذا؟ بكلامه كن، فكان الكلام قبل القلم وخلق القلم بكن. نعم. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهه الغطاء ورفع يده إلى وجهه. قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة، فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد، ثم ذكر إن واحد الكوفة واحد، يعني لما يخرج رجل في وسط أهل البدع يكون بحق وبصدق. لماذا؟ لأنه مغموس وسط هؤلاء المبتدع ويفضع بالحق، فلا يكون هذا إلا بقوة في أمر الله. الكوفة كان فيها التشيع، وكان فيها الإرجاء، وكان فيها الخوارج، فواحد الكوفة واحد. نعم. أي يقصد هذا الشيخ الذي حدثه عنه لوين. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبناه، ثم قال نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس، بل أكثر من خمسة يروونه عن ابن عباس، فمن وقف عليه قطع بصحته عن ابن عباس من أوجه كثيرة. نعم. قال محمد بن حسين وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكره ها هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيف، عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال يا أبت أوصني واجتهد، قال اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أعلم خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون فثبت على ظهر الأرض، فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون. قال محمد بن حسين وفي حديث آدم مع موسى عليه السلام حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس المخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من أرنا آدم أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله تعالى آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن خرجت أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلما تلومني على شيء في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى. استدل الإمام الآزري بهذا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. من أين؟ قال: أن نبي الله آدم يقول لموسى، يقول له: أنت موسى، أنت يقول له: أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، أي كلمك بغير واسطة مخلوق، فكلمه بكلامه، فدل على أن كلامه غير مخلوق. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل: أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له: قول آدم لموسى: أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس المخلوق، إذ قال: لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. فتفهم هذا تفقه إن شاء الله. عن أبي داود قال: سمعت إسحاق بن راهوي وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن خيج الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن دواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا. كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله ليس المخلوق، وبعضهم قال: غير مخلوق. قال: باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. نعم، الناس من حكمة الله عز وجل أنهم لا يكادون أن يتفقوا، فإذا نظرت إلى المسلمين مع غير المسلمين وجدت الخلاف، وإذا نظرت إلى المسلمين فيما بينهم وجدت الخلاف، إلا أن الحق محفوظ بالكتاب والسنة وفهم السلف وما كان عليه أئمة أهل السنة في كل زمان. لما جاءت فتنة خلق القرآن وامتحن أهل العلم وكان في هذا من البلاء ما علمه كثير من الناس، وقتل من قتل من الأئمة، وعذب من عذب، وسجن من سجن، فكانت فتنة عظيمة، فكان أهل السنة على الحق: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يزل الله متكلما إذا شاء، وأن كلامه بصوت وحرف كما سيأتي تقريره. ومقابل هؤلاء من ادعى ضد ذلك وقال أن القرآن مخلوق، ثم قام طائفة وتوقفوا، فنقول زعموا القرآن كلام الله، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذه الطوائف الثلاثة يتفقون أن القرآن كلام الله، حتى الجهمية، حتى الجهمية يقولون القرآن كلام الله، ولكنهم يجعلون الإضافة كإضافة ناقة الله، أي أنه مخلوق كلام الله، أي أن الله خلق كلاما. فلا يختلف أحد من هذه الطوائف بأن القرآن كلام الله، لكن أهل السنة لذلك اضطر بعض أئمة أن يقول كلام الله على الحقيقة، يقصدون بماذا كلمة الحقيقة؟ لكي يبطلوا قول من قال بأن نسبة الكلام إلى الله نسبة تشريف كنسبة الناقة إلى الله. إذن هذه الطوائف يقول القرآن كلام الله، ولكن أهل السنة يصرحون أنه كلام الله حقيقة، لذلك بعضهم يقول كلام الله حقيقة وبعضهم يقول منه بدأ، لكي يبينوا ماذا؟ أن الإضافة إضافة حقيقية. فإذا قلت أنت القرآن كلام الله وتوقفت، فإن كلامك يجامع أهل الحق ويجامع أهل الباطل، بمعنى يجامع أهل الحق في القدر المشترك أن القرآن كلام الله، ويجامع كلام الجهمية أن القرآن كلام الله. يبقى الفيصل أن الجهمية يقولون كلام الله على غير الحقيقة ويقولون مخلوق، وأهل السنة يقول كلام الله على الحقيقة منه بدأ، فعندئذ ظهر الواقفة، فاستنكر الأئمة عليهم، لأن توقفك شك وريبة، ومن شك أن شيئا من صفات الله ليس بمخلوق فقد شك في الله فهو كافر. لو سألتك الآن ماذا تقول في وجه الله؟ أهو مخلوق؟ تبادر وتقول وجه الله صفة من صفات الله غير مخلوق. فإن شككت وقلت لا أدري وجه الله مخلوق أم لا، فقد شككت في كون الله مخلوقا، فقد كفرت. لذلك اشتد نكير السلف على الواقفة، وهذا يبين أن صاحب الحق متى كان الكلام فيه إجمال واحتمال وجب عليه أن يصرح وأن لا يميع دينه، وأن لا يكن واقفا حيث أمر منه أن يتقدم وأن يصدع بالحق. لذلك كثير من أهل زمنك الآن قد يعرفون الحق ولكنهم يتميعون ويتشككون ويرضون أهل الحق وأهل الباطل، ولا يطلقون كلمة الحق التي افترضها الله عز وجل عليه. لذلك كل من وقف في حق افترض عليه أن يقوله فله نصيب من الواقف، كل بحسب. هذا مذهب الواقع. نعم. قال محمد بن حسين: وأما الذين قالوا كلام القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب انه غير مخلوق. وانا اذكر ما تأدى الينا منه ممن انكر على الواقفة من اهل العلم. عن داود السجستاني قال سمعت احمد يسأل هل لهم رخصة ان يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا بأي شيء لا يتكلمون. قال محمد بن حسين معنى قول أحمد بن حنبل في هذا الموضع يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. عن أبي داود قال سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. وقال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له اغرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام الغليظ، ولم يرد عليه السلام وقال له ما أحوجك أن يصنع بك مثل ما صنع عمر بن الخطاب بصبيه، ودخل بيته ورد الباب. سبحان الله كما يقولون ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن قد يعتقد الحق بعضهم ولكنه يتستر كأنه على معصية ويخشى أن يطبع بالحق، وهذا ضعف في الدين، فإن الله أخذ الميثاق والعهد على أهل العلم أن يظهروا الحق وأن لا يخشوا في الله لومة لائم. وانظر إلى شدة الأئمة، يمتنع أحمد من رد السلام ولا يدخله بيته ولا يرد عليه السلام، ويدعو على الواقفة بالسوء والشر. كل ذلك حمية للدين ونصرة للحق. فالإنسان لا يجوز له أن يخذل صاحب الحق ما دام قادرا على نصرته، فإن خذلت صاحب الحق خذلت، وإن نصرت نصرت. لذلك هؤلاء الواقفة مثل عظيم لكثير من أهل الزمان الذين يوقنون ويعرفون الحق ثم هم يسكتون ويخذلون أهل الحق وأهل السنة. ولذلك كيف رفع الله الإمام أحمد؟ يروي ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الإمام أحمد يقول عبد الرحمن الإمام ابن أبي حاتم سألت أبي قلت هل كان يعرف أحمد قبل المحنة؟ فقال نعم كان يعرف، ولكنه لما وقعت المحنة ارتفع ذكره. كان يعرف قبل المحنة، قبل أن يمتحن بخلق القرآن، فلما وقعت الفتنة رفع الله ذكر الرجل. قالوا عن أبي داود قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول ما من قال لا أقول القرآن مخلوق فهو من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. وعن أبي داود قال وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة فقال هؤلاء شر فقال هؤلاء الواقفة شر منهم يعني ممن قال القرآن مخلوق. عن أبي داود قال وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ثم ويسكتون شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق. قالوا عن أبي داود قال وسألت أحمد بن خالد عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فقال هذا شاك والشاك كافر. وعن أبي داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم شر هم عندي شر من الجهمية. وعن أبي طالب قال سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس هو مخلوقا إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه قال لا تسلم عليه ولا تكلمه كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه وكيف يعرف هو أنك منكر عليه هجيب. فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. هذا أثر عظيم ومنهج قويم كان عليه الأئمة. انظر قال سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس هو مخلوقا إذا لقيني في الطريق وسلم عليه أسلم عليه إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه قال لا تسلم علي ولا تكلم. لماذا لماذا لا تسلم عليه وقد أوجب الله رد السلام ولماذا لا تكلمه حتى السلام يا جماعة حتى السلام قد فرض الله علينا رد السلام فلماذا لا تسلم عليه ولماذا لا تكلمه؟ قال كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه. ما أدري والله يعني المشكلة إسناده صحيح إسناده صحيح يا جماعة وقد صح عن أحمد من رواية ولده عبد الله وصالح هذا المعنى لا تسلم على هذا الرجل الواقف. لماذا إذا سلمت عليه كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه كيف يعرفون أنه مبتدع وأنه يقول بالوقف وكيف يعرفه الناس ليحذروا منه وأنت تنبسط وتبتسم في وجهه فيقول الناس لو كان رجل سوء ما كان شيخنا يخالطه ويسلم عليه. قال وكيف يعرف هو أنك منكر عليه. إذن ها هنا في هجر المبتدع أمران عظيمان فائدة تعود على غيره وفائدة تعود على المبتدع نفسه أما غيره فلكي يحذروا منه وأما المبتدع نفسه فإذا رأى منك إنكارا علم أنه على خطأ وباطل. من أين أخذ أهل السنة هجر المبتدع من أين أخذ أهل السنة هجر المبتدع والعصاة في أنواع من المعاصي؟ تذكرون حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلفوا عن الغزوة وأمر رسول الله المسلمين أن لا يكلموه. هذا أصل حديث كعب بن مالك أصل في هجر أهل البدع والمعاصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يكلموه. يقول كعب: فكنت أمر فأسلم على رسول الله فأنظر إليه فلا أدري أرد علي السلام أم لم يرد. عندما الآن يأتون بكلام العلامة: والله الذي رفع السماء إن ديني واعتقادي أنه شيخ للإسلام، الألباني رحمه الله، الشيخ يقول هذا ليس زمن هجر، وأهل السنة ليس لهم نبي يتبع إلا رسول الله، فإذا قال العالم قولة أصاب أم أخطأ؟ فإذا كان على أصل قبلت منه، وإلا ردت وعذر إذا كان من أئمة أهل السنة. الآن الدندن والشنشن الآن السارية، كلما دعا أئمة أهل السنة إلى هجر أهل البدع قال شيخنا الألباني هذا ليس بزمن هجر، ويدع عشرات النصوص من كلام الألباني حيث يقول إن المبتدع إذا بينت له وأصر على ما هو عليه فرض عليك أن تهجره حتى لا ينخدع الناس بسبب مخالطتك له. هذا كلام الشيخ الألباني بصريح قوله. العالم يطلق كلمة يريد بها معنى، يريد بها وقتا ما، يريد منها مقصدا ما، فإن استطعنا أن نحمل هذه الكلمة بسياق الكلام على مقصوده الحسن وإلا فكل كلام ليس بمعصوم إلا ما جاء عن الله ورسوله. وقد ذكرت لكم بالأمس أو قبل أمس عندما سئل الإمام ابن باز عن فتوى شيخه الإمام محمد بن إبراهيم، فسأله هؤلاء وقالوا له أن محمد بن إبراهيم يقول في تكفير الحاكم كذا وكذا، مع أن الشيخ محمدا له قول آخر، فقال هذا خطأ. قالوا أليس هذا يمكن أن نعتبره مسألة خلافية كاختلاف العلماء في تارك الصلاة، أي أن الاختلاف في تكفير الحاكم إذا لم ينكر وإذا لم يستحل، إذا لم ينكر الشرع ولم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله وإنما بمجرد العمل، أليس يمكن أن نعتبر هذه من مسائل الخلاف كمسألة الخلاف بين أهل السنة في تارك الصلاة؟ قال لا لا، هذا قول الخوارج. إيش هذه القوة لهذا الرجل وهو من أعظم خلق الله تعظيما لشيخه محمد بن إبراهيم؟ لكن كما قال الإمام الذهبي: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. إذن يا جماعة، إذا اشتدت البدع وضعفت شوكة أهل السنة لم يسقط هذا الهجر. اسمعوا بارك الله فيكم، أليس في زمن أحمد بن حنبل قويت شوكة أهل البدع وضعفت شوكة أهل السنة؟ فهل منع السلف من هجر المبتدعة؟ وهل قالوا في زمن أحمد قد اشتدت البدع وكثرت وقد ضعف أهل السنة فلا هجر الآن؟ لا والله ما قالوا هذا، بل زاد تمسكهم بالأصول وبهجر المبتدع والتحذير منه. فإذا وصلنا إلى زمنك هذا وكثرت البدع واشتدت شوكة أهل البدع وضعفت شوكة أهل السنة، لم يكن هذا عذرا في أن نلغي أصلا عظيما من أصول السلف وهي هجر المبتدع والتحذير منه. قال أحمد: كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ وأنت مخالط له ومداهن له. أين هؤلاء الذين يقولون ندخل مع الحزبيين لكي نصلحهم، ويقولون هم مبتدعة لكن نصلحهم وندخل معهم؟ أين الهجر وأين الإنكار؟ هذه أصول يجب أن نعايشها. قال أحمد: فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، عرف أنه مهان، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرفه الناس. باب الذكر. قال: باب الذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللفظ المحفوظ كذب. حسبك، بارك الله. نقف هنا إن شاء الله. إذا أحد من إخواني عنده سؤال استفيد إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. يقول أخي: ذكر العلماء أو ذكر القائل أنهم يذكرون هجر المبتدع ثم يسوقون رواية وقصة كعب بن مالك مع أنها في معصية وليست في بدعة، هذا من باب الأولى، هذا من باب الأولى. لا نزاع بين الأئمة أن البدعة أعظم من المعصية. لذلك انظر، حسن أو صحح العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. فالبدعة أعظم من المعصية التي هي ليست بكفر. فإذا استدللنا أو استدل علماؤنا بحديث كعب بن مالك، حديث كعب أنهم تخلفوا، لم يقع منهم بدعة رضي الله عنه، وإنما وقعت منهم معصية، فالاستدلال قائم. قال الله عز وجل: فلا تكن لهما أف. فإذا قلت يحرم ضربهما لقوله فلا تكن لهما أف، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم لمعصية وكانت المعصية دون البدعة، كان هجر أهل البدع من باب أولى. نعم. تفضل. تفضل، بس عد صوتك عشان نظري ضعيف وسمعي ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. قول الرب: هم عندي شر من الجهنية. نعم. لما؟ لما؟ لما؟ أيوة جيد. سؤال أخونا يسأل: هم عندي شر من الجهمية، لما؟ يبدو والله أعلم أن الضرر الحاصل من الشكاك أعظم من الضرر الحاصل من الجهمية الصرحاء. لماذا؟ لأن الجهمي الصريح إذا قال قولة الكفر حذره الناس واتقاه الناس، لأنه قد ظهر حاله وشأنه. وأما هذا الشاك فيجعل الناس في ريبة من أمره ويضع هذا القول فيهم، فلا يحذره الناس لأنه لا يقول بأن القرآن مخلوق، فيكون الضرر الناتج عن هذا الشاك من هذه الحيثية أعظم من الضرر الناتج عن ذاك الجهمي الصريح. نعم. نعم. قال: يدخلها هؤلاء فيما هم يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق. يعني هذا دقة الإمام، دقة في الرواية، أن بعضهم قال غير مخلوق وبعضهم قال ليس بمخلوق، فهو حافظ على دقة الرواية كما يفعل مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو أبو كريب وهذا لفظ أبي كريب. خدت بالك؟ أيه. بارك الله فيك. المعنى واحد. المعنى واحد لكن دقة الرواية. تفضل. وفيك أولا يقول أخوكم أنه قرأ في كتاب الشيخ محمد الغزالي، طبعا المصري، نعم من أهل بلدي، اجتمعت أنا وهو في عزاء واحد قبل أن يموت بيومين. نعم، يقول أنه الشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم بعد أن ذكر سبع صفات أو بعض الصفات قال: وأما صفة الكلام فنتوقف فيها لأنه لا نستطيع أن نثبت لله الشفتين واللسان. هكذا السؤال؟ طيب، أولا بارك الله فيك، صاحب البدعة وصاحب الاعتقاد الفاسد لا يجوز لنا أن نقرأ كتبه ولا أن نتربى عليها، لأننا نقطع بأنه مخالف لاعتقاد السلف، فيجب الحذر من كتب هؤلاء. ثانيا، هذا الكلام الذي قاله الشيخ محمد الغزالي هو تماما العلة التي حملت الجهمية على إنكار صفة الكلام. وأنا أخرت ما العلة التي حملت الجهمية على أن ينكروا صفة الكلام، أخرت هذا لما سيأتي، لكن الآن أشير إلى كلام الجهمية. إن الجهمية يقولون كل صفة تطلق على الخالق والمخلوق لا يجوز أن نطلقها على الله. قالوا المخلوق متكلم، فالله من المحال أن يكون متكلما، لأننا إذا أثبتنا له الكلام فقد شابهناه بمن؟ بالمخلوق. فقالوا ما دام أن هناك يقع المسمى على الخالق والمخلوق فننكره عن الله، فأنكروا أن يكون متكلما وأن يكون رحيما وأن يكون وأن يكون وأن يكون إلى آخره، وجرهم هذا إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. ثم بعضهم يقولون الله منزه عن الشفتين، الله منزه عن اللسان، وعندئذ الكلام يحتاج لسانا وشفتين، وهذا من سقم التمثيل والتشبيه. شبه الله بخلقه في قرارة أنفسه، أنه إذا كان يتكلم لا بد أن يتكلم بلسان وشفتين، فلما وقع التشبيه في قلوبهم وعقولهم استلزموا أن ينكروا أن يكون متكلما حتى يفروا من إثبات اللسان والشفتين. أهل السنة لا يثبتون، لا يقول أن الله له لسان أو له شفتان، نسكت عن هذا، نسمي ربنا بما سمى الله به نفسه أن الله متكلم. طيب، والآن ليس كمثله شيء، هذا نفس وهو السميع البصير. نفى وأثبت، فلماذا قدم النفي قبل الإثبات مع أن الإثبات هو المقصود؟ لأنه لو قدم الإثبات، لو قال هو السميع البصير، فنحن لا نعرف سمعا إلا كأسماعنا، ولا بصرا إلا كأبصارنا، فلذلك قدم النفي فرفع التوهم. فلما قال وهو السميع البصير علمنا أن سمعه لا كأسماعنا، وأن بصره لا كأبصارنا. الله جل وعلا يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا الجلد يتكلم بلسان، هل فهمت قصدي؟ طيب، إذن هذه اللوازم الباطلة لماذا استلزموها؟ لأنهم تصوروا التشبيه، فلما انعكس في قلبهم التشبيه، أي أن الله ذاته، أي أن الله ذاته كذواتنا، قالوا فإذا كان متكلما لزم ماذا؟ أننا إذا أضفنا إليه الكلام فيلزم من ذلك أننا نثبت له الجارحة وهو اللسان. واضح كلامي؟ جيد. إذن كلام الغزالي هو في مشواره يخرج من مشكات الجهمية، واضح؟ وإنما أطي القوم لأنهم لم يرضعوا لبان المنهج السلفي. فهمت قصدي؟ الأشاعرة يثبتون صفات محدودة، وهم مختلفون في عدد الصفات المثبتة. فنحن نقول أنتم تثبتون 7 صفات، ويرد على إثباتكم ما يرد علينا عندما نثبت أن الله عز وجل متصف بصفة الحب. كيف؟ والحب انبعاث القلب و نقول طيب، وأنتم تثبتون 7 صفات، منها القدرة، والقدرة يرد على لوازمها ما يرد على الكلام، فإما أن تنكر الصفات كلها، وإما أن تثبت ما جاء في الكتاب والسنة. وأما قولك هل الشيخ أشعري الأزهر يدرس العقيدة الأشعرية، وهذا جل علماء الأزهر إلا من عرف المنهج السلفي فهم على المذهب الأشعري والماتروديدي. واضح؟ نعم. فلما جاء نوفي من شاطئ الوادي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، من للابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي أن ابتداء الإسراء حصل من ماذا؟ من المسجد الحرام. طيب، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من، هذه من الابتداء، أي أن الصوت سمعه من ماذا؟ من هذا الموضع، من هذا الاتجاه، أي أنت لما تسمع صوتا ألا تستطيع أن تحدد الجهة التي سمعت منها الصوت؟ الآن لو أنا جيت قمت وراء ظهرك وناديتك يا أبو عبد الله، تلتفت أمامك أم تلتفت وراءك؟ زين، الحين أنا كلمتك وراء فنظرت فوجدت الصوت خرج من قرب شجرة وراءك، أنا المتكلم أم الشجرة؟ بس إذا تقول والله سمعت صوته من الشجرة اللي هناك، ماذا تقصد؟ ها ابتداء الجهة من الجهة، واضح؟ وإلا لو كانت الشجرة هي المتكلمة صارت إلها، إني أنا الله رب العالمين. فهمت قصدي؟ هنا بارك الله فيك. منه بدأ وإليه يعود. حديث حذيفة يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى في الأرض منه آية، ومن هنا قالوا أنه منه بدأ وإليه يعود، يرفع من الأرض. واضح؟ هنا بارك الله. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إلينا. يلا نشوف الدائم.